من خير ما تنفق فيه الأوقات إحياء العلم النافع والمثابرة على نشره للكبار والصغار، فإن في ذلك حفظ حقوق الله وحقوق العباد. وأهم العلم، العلم بالله وبرسوله، ولا ينبغي أن يكون الإنسان قاصر الرغبة في الازدياد من علم الدين. فلقد قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما. ولم يأمر الله تبارك وتعالى نبيه بطلب شيء من الازدياد منه إلا العلم. فاصرفوا إلى تعلم علم الدين هممكم، وفقكم الله.